أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاء ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب شهد الله أن إنه لا إله إلا هو الله تعالى جل جلالك يا رب الله الله الله الله لا لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين وما اختلف الذين أوتوا الكتاب ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا الله أكبر الله الله الله الله وإن تولوا فإنما عليك البلاغ وقل للذين والله بصير بالعباد جل جلاله إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشر بعذاب أليم بلن يا رب ونجي يا رب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله

إله إلا الله. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الله الله الله الله. بيدك الخير إنك على كل شيء. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الله الله الله الله. اللهم اشرح صدرك يا رب. تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل الله الله الله. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي تولد الليل في النهار وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله وإلى الله المصير قل ويعلم ما في السماوات وما في الأرض قل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل قل أطيعوا الله والرسول قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين فتقبل مني إنك أنت السميع العليم إذ قالت امرأة كما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. الله يكرمك، الله يفتح عليك. إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إن ذكر كالأنثى وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى الله يا أستاذ الله يفتح عليك. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها شيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا فتقبلها ربها بقبول حسن حسنا وكفلها زكريا كلما إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة رب يا رب. هنالك دعا زكريا يكرمك ويقويك. إنك سميع الدعاء و واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقدامهم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين إذ قالت الملائكة يا مريم إن ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك قال كذلك الله يخلق ما يشاء قال كذلك ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني العظيم

واتبعنا